الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز صيام يوم عرفة لمن عليه قضاء؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك إن شاء الله، ويجتمع له الأجران ويتحقق له الثوابان، ولكن لا بد من النيتين جميعا. فينوي الإنسان بصوم ذلك اليوم أنه عن يوم من أيام قضاء رمضان، أي يعني أنه عن قضاء رمضان وعن يوم عرفة، فبالنيتين يتحقق له الأجران بفعل واحد وصيام يوم واحد، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، والمتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والأولى فصلهما، والله أعلم.